فوق نورا ومن تحت نورا وفي لحم نورا وفي عظام نورا وفي عين نورا وفي شعر نورا وأعظم لي نور على نور يا رب العالمين. في رحاب سورة الحج عشنا تلاوة قرآنية مباركة من تلاوات الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله رحمه الله. انا شفت رؤيا يا رب حققها لي، ماشي في طريق الرضا للمصطفى الغالي. انا شفت رؤيا يا رب حققها لي، ماشي في طريق الرضا للمصطفى الغالي. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد رسول الهداية. اللهم صلي وسلم وبارك. مش أحلام. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد رسول الهداية. اللهم صلي وسلم وبارك. نحن معكم أصدقاء المستمعين على الهواء. يا زكاة الورد يا هادي وعد تحمل الكثير والكثير من الآهات، ولكن الشفاء لا تعبر عن هذه الآهات. ولم يسلم الجنينية من جروح البرود. وتحمل العيون الكثير والكثير من الآهات والآلام والحكايات. وها هي نجاة الصغيرة تعبر عن هذا المسكين. فمهما تحمل الأيادي من الفل والياسمين إلا أنها ستبقى جريحة جريحة. وبالفعل خلينا على السكة، سكة السلامة كما يقولون. بعد قليل أصدقائي المستمعين عندنا لقاء لنتعرف على أهم الأحداث اللي حصلت زي النهاردة. الحركة بركة مع الحركة والنشاط الساعة 7 إلا تلت. ومش كل حاجة تفاح، ممكن تكون شوك وحاجات تانية. ولا العاشق ولا الخالي مرتاح. نتعرف على هذه الحكايات اسكندرية زمان الساعة 7 إلا 10. ويحمل المراكبية الكثير والكثير من الأخبار، لأنها أخبار تهمك الساعة 7 إلا 5. وزي ما قال فريد خلينا على الله. في حاجات ممكن نخليها على الله، وفي حاجات مش ممكن نمشيها ابدا. فالسدود لا يمكن ان نمشيها. السدود نقفز من فوقها. لغة الزهور ما زلنا معها الساعة 7 و5. ونسمع الحدودة الساعة 7 و4. شمعك او جوعك شيء مش بيك، عرقك ودموعك انت عينك. شمعك او جوعك. احيانا نصل للمجد بدون دموع، ونصل للمجد بكثير من الدموع. شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى الاعجاز العلمي الساعة 7:30 إلا 5. الساعة 7:30 جولة صحفية بعنوان وقالت الصحافة. على بالي بالي وشو اتعام، ده انا حالي حالي والله حالي. على بالي بالي وشو اتعام، ده انا حالي حالي والله حالي. وليالي كتير تكون دائما في بالنا وعلى بالنا. نقول لكم اهلا وصحبة على الهوى الساعة 8 العنوان الفترة المفتوحة وفترتنا حول الإعجاز العلمي في الحوت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعدها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعدها يا جميل يا جميل إن شاء الله بعدها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعدها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعدها مستمعينا الكرام، تلقت وزارة البيئة مؤخرا بلاغا عن تواجد حوت في منطقة شواطئ مارينا، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعته ورصده وإعادته إلى المياه العميقة إذ كان على قيد الحياة. وعن الحوت تدور الفترة، وأسئلة الفترة أصدقائي المستمعين تقول: قديما وحديثا ارتبط الحديث عن الحيتان بكثير من القصص والأساطير المشوقة والغريبة، فما أشهر على الإطلاق؟ أذكر إحداها. كم مرة ذكر الحوت في القرآن الكريم؟ يقولون إن الحوت أخو الإنسان، فلماذا أوضع الله سبحانه وتعالى في الحوت الكثير والكثير من الأسرار والعجائب؟ زي إيه؟ الحوت هو المصدر الوحيد لمادة العنبر الغالية الثمن، فهل يستخرج العنبر من ذيله أم من أمعائه أم من خياشيمه؟ الحوت يقوم بأمر لا يستطيع أي كائن حي بما في ذلك الإنسان أن يقوم به، فما هو ذلك الأمر؟ ايه اهم انواع واشهر الحيتان؟ واين توجد مصايد الحيتان واشهر الشعوب اللي بتحب تصطادها؟ وبيقولوا ان العلماء، طبعا مش انا، ان الحيتان مخازن او اكبر مخازن للزيت في الطبيعة، فلماذا؟ سؤال اخير بيني وبينك، انت الان في بطن الحوت مكان سيدنا يونس عليه السلام. هو صلى عليه السلام او صلى الله عليه وسلم قال: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا ترى ايه الدعاء اللي ممكن تقوله وانت في بطن الحوت بتطلب النجاة من ربنا؟ قوله لنا وقول لنا ليه. انا في انتظاركم ان شاء الله. وما جرى عدى البحور سبع مرات وما جرى. فترة صباح الخير، انتظرونا على الهواء أصدقائي المستمعين، وأتمنى لكم كل خير. طارق عبد العزيز، محمد صلاح، وأحمد وهبة. ودي حكايته هقولها لكم هقولها لكم وما قالوا عيني. هنا الإسكندرية لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه، كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه. زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها اماني ابو السعود. اهلا بكم اصدقائي وجولة جديدة مع بعض احداث كانت زي النهاردة 12 يوليو. زي النهاردة من عام 1191 سقوط عكا في يد الصليبيين. بعد استعادة القدس على يد صلاح الدين حدثت صدمة عنيفة لأوروبا دفعتهم إلى إعداد كل ما يمكنهم من عتاد لمواجهة طلائع الجهاد الإسلامي. وصل الفرنجة إلى عكا وحاصروها عام 1189. تتابعت عليهم الإمدادات من كل أنحاء أوروبا. رابط المسلمون داخل عكا وحولها وصبروا لمدة 37 شهرا، ولكن شاءت إرادة الله أن تسقط عكا في يد الصليبيين. زي النهاردة من عام 1882 يوم آخر من أيام معركة الإسكندرية. ففي صباح ذلك اليوم استأنفت البوارج البريطانية ضرب الإسكندرية اعتبارا من الساعة 10:40 وجه القنابل ضد طبيب قايد باي. استمر القصف حتى 6:00 مساء حيث توقف بعد التأكد من تمام إسكات الحصون المصرية. شدت الحرائق الهائلة بسبب القصف وامتدت إلى جميع أنحاء المدينة حيث أصبحت شعلة من نار. اضطر عرابي إلى سحب القوات إلى كفر الدوار، وقد سهل هذا الانسحاب من الإسكندرية مهمة القوات البريطانية. اتخذ عرابي من كينج عثمان بالقرب من كفر الدوار مقرا لقيادته وأنشأ خطا دفاعيا، لكن الإنجليز كانوا على معرفة تفصيلية بمكونات الطوارئ المصرية وأماكنها بكل دقة مما مكنهم من إسكاتها. زي النهاردة من عام 1910 النيابة تحقق مع الشيخ عبد العزيز جويش وتحيله هو وآخرون إلى محكمة الجنايات بتهمة العيب في حق ذات ولي الأمر، وكذلك إهانة ناظر الحقانية وهيئة النظارة والمحاكم، إلى جانب التحريض على جناية القتل السياسي والتحريض على كراهية الحكومة. كان ذلك بسبب تعليق للشيخ عبد العزيز جويش على ديوان من الشعر كتبه الشيخ علي الغوياتي بعنوان وطنيتي، وقد اعتبر الشيخ عبد العزيز جويش هذا الديوان نموذجا من الشعر جمع بين رقة الألفاظ وجزالة المعنى، وقد حكم عليه بالسجن 3 شهور بسبب هذا التعليق. زي النهاردة من عام 1946 رحل عن عالمنا عبد الرحمن فهمي الذي وضع الأسس لأخطر جهاز لمخابرات ثورة 1919. ولد بالقاهرة في مارس من عام 1870. تخرج من المدرسة الحربية، عمل يورا لوزير الحربية في ذلك الوقت ثم مديرا لشرطة الجيزة. كان مؤيدا لموقف سعد زغلول في المبادئ السياسية وأيضا الاجتماعية. كانت له قدرات تنظيمية هائلة جعلت الزعيم سعد زغلول يعتمد عليه اعتمادا كبيرا. أهم إنجازات عبد الرحمن فهمي أنه أنشأ نقابات عمالية وطنية وأصدر مجلتين عماليتين. مجلس الوزراء المصري يجتمع ويؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بصيانة حقوق مصر وسيادتها على أراضيها، والتأكيد على أن القوات البريطانية في مصر هي قوات احتلال. زي النهاردة من عام 1953. زي النهاردة. جبنا عالحوطان، جبنا عالحوطان نتفتح سواك وعدتهم الحنان، وعدني بالهوى. جبنا عالحوطان نتفتح سواك وعدتهم الحنان، وعدني بالهوى. رقص الحوطان على دق الفلسنة والعز احنا بيه بحر الحصان اسمه بحر الحصان نايل عليا حبك صار بينا الحنان على جناح المحبة من بحر الحصان نايل عليا حبك صار بينا الحنان على جناح المحبة من بحر الحصان نايل عليا حبك صار بينا الحنان على جناح المحبة من بحر الحصان نايل عليا حبك صار بينا الحنان على جناح المحبة وخد الشوق عليك والتحت بين ايديك وخد الشوق عليك والتحت بين ايديك وقف الحصان على دق القلب منا وحتى احنا كمان خلينا الحب يار ريحنا الحصان وريحنا الحصان وعدى قلبي جينا وزودنا المكان في احسن من الجميلة وريحنا الحصان وريحنا الحصان وعدى قلبي جينا وزودنا المكان في احسن من الجميلة وريحنا الحصان وريحنا الحصان وعدى قلبي جينا وزودنا المكان في احسن من الجميلة وريحنا الحصان وريحنا الحصان وعدى عليك وزوق المكان في احلى من الجميلة ضحك لي ضحكتين رديت له كلمتين ضحك لي ضحكتين رديت له كلمتين رقص الحصان على دق القلب منا وعدنا احنا كمان خلينا الحب يا مين في ظهر الحصان جبنا على الحصان لسه السحور وعدني بالحنان وعدني بالهوى جبنا على الحصان لسه السحور وعدني بالحنان وعدني بالهوى رقص الحصان على دق قلبنا ورقصنا احنا كمان خلينا الحب يا مين في ظهر الحصان مين في ظهر الحصان الإسكندرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها نجوى رياض صباح الرياضة صباح الصحة وسعادة للرياضة اليومية فوائد كثيرة منها المحافظة على الوزن المثالي التخفيف من الوزن الزائد وذلك لأن ممارسة الرياضة بشكل يومي تحرق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم وتحرق الدهون المتراكمة وتخرجها على شكل عرق كما أن الرياضة تنشط خلايا المخ لذا فهي تقي من مرض الزهايمر لأن الرياضة تزيد من هرمون السيروتونين في المخ احرص يا صديقي على أداء التمارين الرياضية اليومية وتعال معي نبدأ من الآن ونؤدي هذا التمرين الرياضي الذي تقدمه لنا دكتورة ابتسام عبد العال المدرس بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية أعزائي صباح الخير تمرين اليوم النهاردة بيؤدى من وضع الوقوف فتحا مع الاستعانة بكرسي كرسي أو ترابيزة أو يعني أي حاجة إن شاء الله حتى يكون طرف السرير بتاعي أو حاجة بشرط إن هو يكون المستوى اللي حسند عليه ده يكون في مستوى الحوض أو أعلى منه شوية يعني تقريبا بارتفاع كده نقول متر حبق دلوقتي جنبي أو الجانب بتاعي الأيمن أو الأيسر هو اللي مواجه الكرسي أو الحاجة اللي أنا حسند عليها وسند عليه بكفي مجرد تاتش بس كده او لمس لي او ان انا بس ده هيساعدني للامانه ان انا فعلا لو احتجته هحتاج اثناء التمرين مش مشكله. الزراعه الاخرى هيبقى فيها وضع ثبات الوسط، يعني ايه ثبات وسط؟ يعني كفي الكف بتاعي ماسك وسطي. فرد جسمي تماما دلوقتي، شد كل عضلات جسمي، حد اعمل نزول مع تن الركبتين. بمعنى ايه؟ بمعنى عشان واقفه وفتح رجلي، حد اعمل تن للركبتين، بمعنى ان انا اوصل وكاني في وضع يعني انا جالسه على كرسي، لان انا تخيلت منظري مع التن ده اقصى درجه للتن اقدر افنيها، ان انا وكاني قاعد على كرسي في الهواء. هو ده وضعي عايز اوصله. خلاص هنبدا دلوقتي مع بعض. ده كل منزل التمرين ببطء شديد جدا هو ده الاستفاده الكبرى من استخدام التمرين بتاعي. هبدا انزل في عد بطيء، 1 2 3 4. الكعبين دلوقتي لازم يكونوا على الارض حضراتكم، بمعنى ان انا طالما فاتحه رجليا يبقى الكعبين على الارض. لو انا ببدا التمرين بتاعي وضم رجليا يبقى ممكن وانا نازله كعبين يترفعوا شويه من الارض. دلوقتي هنأكد ان لازم يكون كعبين على الارض. هرجع تاني وضع الباقي بتاعي، وانا بقى حفر دلوقتي مفصلين الركبه مع بعض مش ربة وربة. هرجع في 4 عدات تمرين، 5 6 7 8. هذا التمرين لازم يؤدى ببطء، ما ينفعش ان انا اديه بسرعه عشان يبدا يعمل لي فعلا اكبر تقويه لعضلات الرجلين. من رايي كمان حضراتكم ان الجزء مفروض مفيش اي حركه لي، لا عمل له، النظر للامام، شد كل جسم خالص. الحركه واحنا خدنا بالنا ايه اللي بيتحرك في جسمي؟ هو الركبتين اللي بتتنى وبتتفرد، وهي دي اللي بتعمل لي فيها المرونه وبيعمل لي فيها القوه، والعضلات اللي عاملها حواليا عضلات ايه؟ عضلات الرجلين. كمان حضراتكم يا ريت نراعي اثناء التمرين كمان انتظام عمليه التنفس، يعني انا جسمي او نعمل اشدها كل حاجه مكان هاديه مش متشنجه، ونفسي باخده بانتظام شهيق وزفير شهيق وزفير. انا نازل 4 عدات اخد نفسي عادي جدا، شهيق زفير شهيق زفير فوق شهيق زفير شهيق زفير، وانا منظمه نفسي خالص وشغال التمرين بتاعي بمنتهى الهدوء. بعد ما نأدي التمارين حضراتكم، وانا دلوقتي ساندة مثلا بدراعي اليمين ودراعي الشمال هو اللي مسك وسطي، ممكن اعكس الناحية التانية دلوقتي وكف الشمال هو اللي هيمسك الحاجة اللي ساندة عليها والعكس صحيح. بعد ما مسكنا حاجة وسندنا عليها، يا سلام بقى لو نأديه كمان من غير ساند خالص، يبقى في وضع ثبات الوسط، وابدأ أدي التمرين هو برضه تن في 4 عدات وفرد في 4 عدات. مع تمنياتي لكم بكل صحة وسعادة وشكرا. حركة ونشاط. مازلنا معكم أصدقائي المستمعين، وهذه الفترة الصباحية على موجة الإسكندرية، والآن مع نشرة المطار لهذا الصباح، والتي تقول: تواصل الشركة الوطنية للطيران المدني جهودها لعودة المعتمرين المصريين من الأراضي السعودية من خلال تيسير 166 رحلة لعودة ما يقرب من 50,000 معتمر. صرح بذلك السيد صفوت مسلم رئيس مجلس الشركة القابضة للطيران المدني، مشيرا إلى موسم عمرة 2016 يشهد انتظاما غير مسبوق في مواعيد إقلاع ووصول الرحلات، وأن الشركة اتخذت كافة التدابير اللازمة لتفادي أي معوقات قد تتسبب في عرقلة العمل على مدار الموسم. من رحلات مطار برج العرب الدولي اليوم: وصول من جدة في 9:30 والعشر إلى 5 دقائق، والحادية عشرة والثانية عشرة وعشر دقائق، والرابعة إلى 10 دقائق، والسابعة مساء، والتاسعة إلى ربع مساء. إقلاع إليها في 10:10 وفي 1، وفي 3:10 وفي 8:15. وصول من الشارقة في 9:05، وإقلاع إليها في 10:15. وصول من عمان في 10:45 وفي 11، إقلاع إليها بعد ربع ساعة من الآن. وصول من شرم الشيخ الغردقة في 1:30، إقلاع إليها في 8. وصول من الرياض في 2:30 وفي 5:15، إقلاع إليها في 3:10 عصرا وفي 6:30 مساء. وصول من الكويت في 2:30، إقلاع إليها في 4:30. وصول من الدوحة في 5:55 عصرا، وإقلاع إليها في 6:55 مساء. وصول من دبي في 11:30 مساء، اقلاع لها قبل منتصف الليل بدقيقة. وصول من المدينة المنورة في 1:30، اقلاع إليها بمشيئة الرحمن في 8 صباحا. نشرة المطار لهذا الصباح انتهت، غدا ان شاء الله لقاء جديد. دمنا جميعا بألف خير. بأمر الحب افتح للهوى وسلم، بأمر الحب افتح قلبك اتكلم، بأمر الحب افتح للهوى وسلم، بأمر الحب افتح قلبك اتكلم، بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب، تعال نحب ونسلم بأمر الحب. يا فؤادي قد أتيناها سويا، والتقمنا مرها زادا وريا، واقتسمنا العمر آلاما ويسرا، واقتسمنا العمر آلاما ويسرا، واعتنقنا في ظلال الحمد ضيا. أهلا حبيبي، اتفضل. زي بابا سعادة الباشا، ليه عندما عليك طلب زغنطط؟ عندي واحد حبيبي هنا وابن حبيبي وشقيقي، عايزك تشغله عندك في المصلحة. حكيمته اللي يشتغل عندك ياكل الشهد بس كده بسيطة. خلصت بكلمة وكرت؟ يا ترى كم واحد حقه كلت؟ أنا بقصد أو بحسن نية، الفساد خسارة عليك وعليا. هنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات، يهدي تاريخ بطولات، يرسم ملامح بشر، يحيي عمل ايام للدنيا والانسان في اسكندريه في زمن. زمان يا اسكندريه. أصدقائي المستمعين صباح الخير، وأهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من جريدة الأهرام من سنة 1950 عن ترشيح حضرة صبحي أفندي لجائزة الغرفة التجارية. اجتمع مجلس إدارة جامعة فاروق الأول أمس برئاسة مديرها الأستاذ صادق جوهر للبحث فيما لديه من أمور الجامعة، حيث قرر في هذا الاجتماع ترشيح الأستاذ أرانجيليو ليكون أستاذا زائرا لتدريس مادتي القانون الروماني وتاريخ قانون الدراسات العليا، وذلك في قسم الدكتوراه بكلية الحقوق للسنة الجامعية عام 1950-1951. كما وافق سيادته على الأجازات الدراسية الخاصة وعلى تجديد عقود بعض أعضاء هيئة التدريس الأجانب في كلية الأدب. وافق أيضا الأستاذ فاروق جوهر مدير جامعة فاروق الأول على ترشيح حضرة صبحي لبيب أفندي لجائزة الغرفة التجارية وقدرها 100 جنيه، وهي المقرر منحها لمن يتقدم بأفضل رسالة ماجستير أو دكتوراه عن تاريخ الإسكندرية التجارية في القرون الوسطى. الخبر التالي من مجلة المجلة عام 1937، تأليف جمعية أنصار السلام بالإسكندرية. افتتح في بروكسل عاصمة بلجيكا مؤتمر للسلام العالمي حضره 3 عن مصر، هم الآنسة نعيمة الأيوبي أول محامية مصرية، الرائدة النسائية إستر فهمي ويصا، والكاتب جورج حنين، وحضره كذلك مندوبين من سائر الأمم بلغوا 4900 مندوب. وقد خرج الأعضاء من هذا المؤتمر بعدد من المبادئ أهمها الاعتراف بقداسة الالتزامات والمعاهدات، خفض السلاح بما يحول دون الربح من وراء صنع الأسلحة أو التجار فيها، تقوية عصبة الأمم لمنع الحرب، إيجاد نظام وطيد بين الدول لمعالجة المشاكل التي تؤدي إلى الحروب. وقد ذكر الأستاذ سلام موسى أنه قد تألف بالإسكندرية لخدمة هذه المبادئ اتحاد أنصار السلام وعنوانه 39 شارع سعد زغلول. الخبر الثالث حول افتتاح السوق الخيرية لمرشدات الإسكندرية. هذا الخبر جاء في جريدة المصري عام 1941. افتتح سعادة محافظة الإسكندرية قبل ظهر اليوم معرض السوق الخيري لمرشدات الإسكندرية وذلك لصالح جمعية الهلال الأحمر. وقد شهد الحفل كبار رجال التعليم وعرض بالسوق منتجات الأشغال اليدوية لمرشدات مدارس الأميرة فايزة ومعلمات الورديان ومحرم بك الابتدائية إلى جانب بعض المدارس الأولية. وقد أقيمت بعض ألعاب للتسلية داخل الحفل. افتتح سيادته بعد ذلك معرض مدرسة التربية النسوية للأشغال اليدوية والتدبير المنزلي والرسم والحساب. زمان يا اسكندرية. إعداد سحر عبد العاطي، تقديم شجر حلمي وعاطف أبو زيد. الإسكندرية من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمدك بالخبر في أخبار تهم. أخبار تهم الإعداد علي راضي، التقديم رامي محفوظ. توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أنه تم توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 876 مليون دولار ممثلة في 600 مليون دولار من البنك الدولي و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودي للتنمية، وذلك للمساهمة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا. تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة بمحافظة البحيرة. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بمدارس الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017 على مستوى مراكز المحافظة حسب التوزيع الجغرافي. وجاء القبول في هذه المرحلة على النحو التالي: مركز دمنهور بمجموع 260 درجة، مراكز كفر الدوار، أبو حمص، المحمودية، إدكو، رشيد بمجموع 240 درجة، وأبو المطامير وحوشيسة بمجموع 231 درجة، وكم حمادة والتحرير والدلنجات بمجموع 243 درجة، ووادي النطرون والنبارية بمجموع 225 درجة، وإتي البارود والرحمانية وشبرخيت بمجموع 250 درجة. مشروع الإسكان الاجتماعي لسكان المناطق العشوائية. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توفير 449 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك في 9 محافظات على مستوى الجمهورية. وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم توفير هذه الوحدات لسكان المناطق التي تحتاج إلى عدد قليل من الوحدات، مشيرا إلى أنه سيتم دفع قيمة هذه الوحدات من صندوق تطوير المناطق العشوائية. ويتجدد اللقاء مع أخبار تهم. وحشتني عدد نجوم السماء وحشتني عدد جمال الهوى وحشتني تعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى نعوض كل دقيقة تعالى من خوف لبكرة يفرقنا نحن ولد قلبي ما صدقنا من خوف لبكرة يفرقنا ونحن يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت منك ورجعت لي وقلت لي وحشتني اشتقت لي الإسكندرية. نحييكم مستمعينا الكرام، وفيما نقدم لحضراتكم موجز الأنباء. تستضيف مصر ملتقى شباب وفتيات فلسطين مكونة من 100 شاب وفتاة الأحد المقبل حتى 24 من الشهر الحالي بالمركز الأولمبي بالمعادي. وأوضح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن الملتقى يهدف لترسيخ القيم الخاصة بالهوية التاريخية وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة وتعزيز قيم التفاهم والحوار وتبادل الخبرات بين الشباب المصري والفلسطيني وتعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين. يتضمن البرنامج الذي تنفذه الوزارة للشباب أعضاء الوفد الفلسطيني معارض للأشغال اليدوية والتراثية وسهرات ثقافية وفنية وندوات تثقيفية حول التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وزيارات للعديد من المزارات والمناطق السياحية والأثرية. بدأ مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه بالمحافظات في صرف بطاقات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وتشمل كليات التربية والرياضة الرياضية والفنية والموسيقية والفنون الجميلة فنون وعمارة والفنون التطبيقية، واستمر صرف البطاقات وإجراء الاختبارات حتى 20 من يوليو الجاري. صرح الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بأنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى على تأكيد هيبة الدولة والتعامل مع حالات التعديات بكل حزم وقوة لردع المخالفين والحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من العشوائيات. وقد رصدت الغرفة 37 حالة تعدي على الأراضي الزراعية منها 22 حالة بدمنهور. وأكد رئيس المدينة أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية ويتم إزالة 20 تعدي من أصل 22 بقرى نديبة والأبعدية وإفلاقة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. وفي البحيرة أيضا صرحت المهندسة نادي عبدو نائب المحافظ بأنه تم تخصيص 6 ملايين جنيه دعما من الصندوق الاجتماعي للتنمية لرصف مجموعة من الطرق الريفية، ومن المقرر البدء في رصف هذه الطرق بعد انتهاء رؤساء الوحدات المحلية من حصر الطرق التي في حاجة إلى إعادة الرصف في إطار فعاليات مهرجان الصيف الذي تنظمه دار الأوبرا خلال الشهر الجاري والمقبل بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور. تشارك مجموعة كبيرة من نجوم الفن والفرق المصرية والعربية والعالمية في إحياء 35 ليلة فنية، حيث يقام في دار أوبرا الإسكندرية ودمنهور 16 حفلة. وصرحت دكتورة إيناس عبد الدين رئيسة الأوبرا بأنه بعد انقطاع استمر أكثر من 5 سنوات تم الاتفاق مع وزير الآثار على استئناف الأنشطة الفنية على المسرح الروماني بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية ليعود للانضمام للفعاليات بسلسلة من الحفلات الفنية يحييها نخبة من نجوم الطرب والموسيقى في مصر والعالم العربي. حالة البحر والجو اليوم إن شاء الله: يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا، درجة الحرارة العظمى 31، السرعة 25، متوسط الرطوبة 70%، الطقس معتدل وتظهر بعض السحب المنخفضة المتوسطة. وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر، الرياح السطحية الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعته من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، قرأه على حضراتكم أحمد وهبة، حضراته حنان عبد الرؤوف. شكرا لكم. الإسكندرية تقدم جمال الورد يغني من رآه، ففيه الحسن قد غطى بهاه، وفي ألوانه سحر معاني تفوح إذا يداعبها نداه لغة الزهور هي لغة القلوب، فهي تخرج من القلب لتدخل إلى القلب. نبات فيكس بنجامينا أو التين المبعد. نبات فيكس بنجامينا أو التين المتعدل شجرة زينة فاخرة تصلح للتزيين الداخلي والخارجي معا. تتميز الفيكس بنجامينا بأوراقها اللامعة جدا والتي تعطي الإيحاء أنها أوراق بلاستيكية براقة، كما أن هذه الأوراق تعطي درجة خفيفة من اللون الأخضر. عندما تنمو بعد قصها فتشكل مع الأوراق الخلفية لوحة سريالية خضراء رائعة. تتهردل أوراق نبات بنجامينا بأعناقها الرفيعة القصيرة والمتصلة بسيقان رفيعة متدلية الأطراف، وهي شجرة يتراوح طولها من 20 سنتي إلى 200 سنتي، وقد تزيد قليلا حسب توفر الظروف المثالية لها. أوراقها خضراء مشبعة الخضرة مدببة الأطراف، طولها حوالي 10 سنتي، ويوجد منها عدة أصناف، منها صنف ستار لايت الذي يتميز بوجود بقع بيضاء على أوراقه، ومنها صنف فيكاس ليراتا وهي تشبه أوراقه آلة الكمان. تحتاج النبتة إلى ضوء ساطع مرشح طوال العام، ويفضل وضعها في مكان مشمس شتاء، وتسمد كل أسبوعين وتروى باعتدال. أما في الشتاء فيقلل الري وتحتاج إلى درجة حرارة عادية أو ما نسميه درجة حرارة الغرفة، ويجب ألا تقل درجة الحرارة عن 15 درجة مئوية خلال الشتاء. ويستحسن وضع قصيص النبتة على صينية تحتوي حصى مبلل وترش بالرذاذ، وذلك خلال الصيف لكونها محبة للرطوبة. يفضل تغيير القصيص إلى آخر أكبر كل سنتين بالنسبة للنباتات الصغيرة في السن. يتم تكاثر فيكس بنجامينا بطريقتين، إما بالتعقيل للأغصان الطرية بحيث تحتوي على ورقتين على الأقل، بالترطيد الهوائي للأغصان الخشبية المسنة، لغة الزهور. شوفوا الياسمين جميل العسل حليل النوم على رانيا أحمد آمال صادق بيا ونفسي بكبري بيا ونفسي بكبري فالزهري حزين بيا ونفسي حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم، حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم، كل العالي دواء الماية والهوى. Yeah. الإسكندرية. حدوتة نسمع حدوتة. حدوتة أيدين حدوتة كلنا يا أبلة حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة. حدوتة النهاردة عن عصام اللي بيحلم طول الوقت بإنه يكون غني وإنه يكون ناجح وحاجات كتيرة قوي كده. كان بيدور على اللي يحقق له أحلامه، ويا ترى إيه هو؟ تعالوا نسمع الحكاية وإيه اللي حصل. يا سلام لو الواحد يطلع له مصباح علاء الدين ويتحقق له كل أحلامه من غير تعب ولا شقة. هو ده يا أصحابي حلم عصام، نفسه كل أحلامه تتحقق من غير تعب. وفي يوم نام عصام وشاف حلم. ايه ده؟ ايه البيت القديم ده؟ أما ادخل كده واتفرج. ايه ده؟ ايه صندوق كبير ده محطوط كده في نص الصالة الفاضية؟ افتحه يمكن يكون في كنز. ايه ده؟ ايه ده؟ ده في مصباح. ده اكيد مصباح علاء الدين. الحمد لله الحمد لله. امسحه كده يمكن يخرج منه الجني. ها ها ها. ايه دخان ده؟ ايه دخان ده؟ لبيك لبيك عبدك وملك ايديك. ياه ده انت ضخمة قوي، مش ممكن. انا كنت فاكرك يعني شكلك عادي. شكلي عادي يعني ايه؟ انا مش انسان، انا جني المصباح. اطلب واتمنى. ها ها. اطلب واتمنى؟ اطلب ايه؟ اطلب ايه؟ اطلب ثلاث طلبات بس، وبعدها مش هتشوفني ابدا. ثلاثة بس؟ ده انا عايز حاجات كتير قوي قوي قوي. هم ثلاثة بس، فكر كويس واطلب اوام. ويفضل يا اصدقاء عصام يفكر ويفكر ويقرر في الاخر ايه. خلاص خلاص، عايز اكون غني جدا جدا جدا وعندي فلوس كتير، وعايز كمان يكون عندي بيت كبير، وكمان اكون اشطر واحد في المدرسة. خلاص لك ما امرت. الله، البيت ده جميل جدا جدا وكبير قوي، كل دي فلوس محطوطة في كل حتة في البيت. ايه ده؟ ايه ده؟ شهادتي في المدرسة، كل المواد جبت فيها النمر النهائية، كمان مكتوب اني الاول في المدرسة. الحمد لله كل احلامي اتحققت. لازم اجيب اهلي يعيشوا معايا ويشوفوا الخير اللي بقيت فيه. لكن هما فين؟ هما فين؟ انا مش لاقيهم. يا جني يا جني، انت مشيت ولا ايه؟ لا ابدا، انا لسه موجود. بشوفك مبسوط بالامتيات التلاتة بتاعتك ولا ايه؟ فين اهلي؟ فين بابا وماما واخواتي؟ معرفش، انت ما طلبتش مني اني اجيبهم يعيشوا معاك. يعني ايه؟ يعني ايه؟ الامنيات التلاتة بتوعك خلص وخلاص، ومعرفش حاجة عن اهلك. ايه؟ بتقول ايه؟ انا كده مهمتي خلصت. انت ما فكرتش غير في نفسك وما طلبتش مني اجيب لك اهلك. يعني ايه؟ يعني انا غير مسؤول عن وجود اهلك معاك. هدور عليهم واجيبهم يعيشوا معايا. خلاص مهمتي انتهت. سلام يا عصام سلام. ايه ده؟ هجيب اهلي منين؟ انا مش عارف حتى البيت ده موجود فين. ايه ده؟ انا مش مبسوط، انا حزين قوي. ايه فايدة البيت الكبير والفلوس الكتير والنجاح والتفوق من غير ما يكون معايا حد يشاركني فرحتي بيهم؟ انا مش حاسس باي سعادة. انا زهقان. فين اخواتي احمد ومحمد وسهى؟ عايز العب معاهم. كل اللعب دي ملهاش طعم من غيرهم. انا مش عايز حاجة غير ماما وبابا واخواتي. انا مش عايز حاجة، انا مش عايز حاجة، انا مش عايز حاجة. ويصحى يا اصدقاء عصام من النوم وهو بيصرخ ويقول انا مش عايز حاجة، انا مش عايز حاجة. سمعته مامته وجريت عليه. مالك يا عصام؟ مالك يا عصام؟ في ايه؟ ابدا يا ماما، الحمد لله ده حلم. لا لا، ده كابوس مش حلم، وخلاص راح لحاله. الحمد لله ان انا عايش بين اهلي واخواتي، ومش عايز حاجة غير كده، مش عايز حاجة. حتى نلتقي اصدقائي، لكم ارق تحيات نسرين شعبان وفاطمة شاهين. اخرجت حلقة اليوم امال صالح. يا حبايبي. سخبت سخبت لخبت لخبت مسك الألوان ورسم على الحيط سخبت سخبت لخبت لخبت مسك الألوان ورسم على الحيط عمل إيه وزك وحباك اللي عمل كده أسوأ عمل إيه وياك يا حباك اللي عمل كده أسوأ عاكمش ترسم ارسم لكن من غير ما تسخبط على الحيط شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم على الحيط شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم على الحيط ارسم شجرة وملوك حوت لكن ارسم عالصبورة بقدر تكون فنان مشهور عايزين ناخد فندق صورة ارسم شجرة وملوك حوت لكن ارسم عالصبورة بقدر تكون فنان مشهور عايزين ناخد فندق صورة وشوية اقبال تبقى اكس كان جبت فلوس من لبسه لكن ولا شخبط عالحيط شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم عالحيط شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم عالحيط ارسم واحلم بالمستقبل واللي بيحلم بكره يموت كل اللي جاي في عمرك اجمل كل جواك بيبقى صوري ارسم واحلم بالمستقبل واللي بيحلم بكره يموت كل اللي جاي في عمرك اجمل كل اللي جواك بيبقى صوري امسك قلمك يوم تشتاق ترسم بيهم بس بلحظة ترسم بيه الليل عالحيط شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم عالحيط شخبط شخبط لخبط لخبط مسك الالوان ورسم عالحيط هبطت من السماء علمت سيدا تعلم الدنيا منذ أكثر من 1400 عام ما حار فيه العلم والعلماء الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي إعداد وتقديم خالد السيد آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم وسنة الحبيب الأمين النبي الأمي عليه أفضل الصلاة والتسليم كنز يبحر به من كان للعلم طالبين أهلا بك عزيزي المستمع ولقاء جديد حول الإعجاز العلمي. يسعدنا أن يكون معنا اليوم دكتور محمد إبراهيم رجب أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر وعضو هيئة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة. مكرمة، أهلا بحضرتك معانا مرة ثانية دكتور. أهلا بحضرتك خالد بيه. دكتور محمد، يمكن احنا بنتحدث في هذا البرنامج عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي بها إعجاز علمي. هل محضر لنا النهاردة دكتور؟ معانا النهاردة مراحل تكوين الجنين في القرآن الكريم. من الآية القرآنية دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله، دائما في نهاية البرنامج بنقول سبحان الله يا دكتور. سبحان الله رب العالمين. هذه الآية الكريمة من سورة المؤمنون، وهي آية مكية وتتكلم عن أصل خلقة الإنسان ومراحل تكوينه. وهذه الآية اشتملت على عدة مراحل من خلق الإنسان. المرحلة الأولى قال الله عز وجل فيها: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذه المرحلة الأولى من مراحل خلق الإنسان. المرحلة الثانية: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فهذه النطفة تكون في أصلاب الرجال. المرحلة الثالثة قوله تبارك وتعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، أي حولنا هذه النطفة من صفاتها إلى صفات العلقة وهي الدم الجامد. المرتبة الرابعة يقوله تبارك وتعالى: فخلقنا العلقة مضغة، أي جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة، أي قطعة لحم كأنها مقدار ما ينظر الإنسان أثناء الطعام. المرحلة الخامسة يقوله تبارك وتعالى: فخلقنا المضغة عظاما، أي سيرناها على هذه الخلقة وكسونا هذه المضغة أو أدخلنا في هذه المضغة عظاما حتى تصلب وتهمد وتكون بعد ذلك مكسوة باللحم كما قال تبارك وتعالى، وهي المرحلة السادسة: فكسونا العظام لحما. والمرحلة السابعة: ثم أنشأناه خلقا آخر، أي خلقا مباينا، أي مغاير للخلق الأول. وتأتي المرحلة التاسعة: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وبعد ذلك المرحلة التي بعد ذلك: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه الآيات كلها تدل على مراحل خلق الإنسان. طبعا في ناحية علمية دكتور، احنا بنتكلم الأول من ناحية علمية، كل هذا أثبته العلم صح؟ نعم، كل هذا أثبته العلم، ولكن الإعجاز العلمي هنا أن هذه المعلومات لم تكن موجودة وقت نزول القرآن الكريم. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات إن لم يكن هو الوحي؟ وهذا دليل صدق على أن كل معلومات القرآن الكريم صادقة وأنها صادرة من عند الله عز وجل. دكتور، يمكن في نهاية كل حلقة بنقول سبحان الله، النهاردة تعرفنا على مراحل تكوين الإنسان وأثبت العلم هذا بعد أكثر من 1400 عام من نزول القرآن الكريم. نعم، لأن الله عز وجل أراد أن يخاطب الإنسان ببداية خلقه حتى يعرف فضل الله عز وجل عليه. وكلنا يرى الآن مراحل تكوين الجنين، والأجهزة العلمية مثل الصغار والتحاليل وغير ذلك أثبتت صدق هذه الآيات، ولا نقول إلا قول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. في كل حلقة بنقول سبحان الله، نختم حلقتنا بسبحان الله. شكرا لك يا دكتور، إن شاء الله نتقابل معك على قدم اليوم. شكرا لك. الله يخليك. سبحان الله، هبطت من السماء، علمت سيد الجبل والسماء، تعلم الدنيا الفعل منذ أكثر من 1400 عام. ما حار فيه العلم والعلماء، الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي، إعداد وتقديم خالد السيد. النبي هي الطريق لرحمتك. 7 ونصف. يوميا وجولة في هذا البرنامج، وقالت الصحافة، جولة اليوم يعدها ويقرأها أحمد وهبة معه، معكم مهندس الرحلة محمد صلاح. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة الإخبارية، وفيها جهود لحل مشكلة المصريين المخالفين لتصريح الحج بالسعودية، والرئيس توفير جميع السبل لحماية ودعم المغتربين وربطهم بالوطن. مصر تشارك في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي. وزير أراي يزور أوغندا. شكري يطلع عباس على نتائج محادثاته في إسرائيل. سجال بين التموين والبرلمان حول توريد القمح. السلطات الأمريكية مخطط هجوم دالاس خطط لعملية أكبر. استقالة كاميرون. رئيس البرتغال يستقبل أبطال أوروبا. رئيس الوزراء زيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية وتوفير السلع أولوية قصوى. رأي ترشيد استهلاك الطاقة والمياه جزء من حل المشكلة الاقتصادية. إعدام 15 طن أغذية فاسدة خلال أيام عيد الفطر. تنفيذ المرحلة الرابعة من المنحة المصرية لحفر الأبار الجوفية وبناء المراسي بأوغندا. أول اجتماع في أكتوبر وتشكيل أول اتحاد عالمي لبيت العائلة المصرية. من رسائل المصريين العلماء بالخارج، شباب العلماء المغتربين باليابان واستراليا وامريكا واوروبا يواصلون عرض بحوثهم في مجال معالجة المياه ومكافحة الامراض وتحسين نوعية الحياة بالعشوائيات. كريم شلش ومحركات متناهية الصغر بلا زيت، عبير الطناوي والكشف المبكر عن الامراض، فريدي جوني وتطوير صناعة الدواء، اميرة عبد الرحمن وتحسين الحياة بالعشوائيات، عشوائيات محمد عطية ومعالجة المياه بتكنولوجيا النانو، رفعت حامد وابتكار مضادات حيوية جديدة، خالد شاهين وبحوث أمصال الأسماك، مي صبري وبحوث جينوم السرطان، محمد الحديدي والتحليل الجيني للكائنات الدقيقة، أحمد عليوة وظاهرة إعادة التكوين. نتمنى كل خير لأبنائنا وطيورنا المهاجرة في الخارج. معارك عنيفة في جوبا بعد دعوة الأمم المتحدة لضبط النفس ومخاوف من حرب شاملة. حلب تتعرض لهجمات عنيفة غربا واشتباكات شرقا. دي مستوى سوريا المشكلة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. اعتقال 200 متظاهر أمريكي. وزير دفاع أمريكا وكندا في بغداد لبحث جهود مكافحة تنظيم داعش. حكومة الوفاق تستبعد أي عفو بشأن جرائم سيف الإسلام الإنسانية. أيضا من الأخبار العالمية، الزيارة منسقة ونرحب دائما بالدور المصري السفير الفلسطيني بالقاهرة. ومن أخبار توني بلير وبوش 29 رسالة سرية من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى المأسوف على عمر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، تضمنها تقرير شيكلكوت حول حرب العراق تكشف الكثير من الخبايا حول التحضيرات بين لندن وواشنطن خلال الأشهر التي سبقت حرب العراق، والرغبة بالتعجيل بشن الحرب للاستفادة من التعاطف الدولي مع أمريكا بعد هجمات 11 سبتمبر. ويبدو غزو العراق في المراسلات كخطوة أولى نحو ما أسماه بلير بناء النظام العالمي الحقيقي لما بعد الحرب الباردة. وفي المراسلات من بلير إلى بوش في الفترة من 2001-2007 والتي نشرها تقرير شيكلكوت، يظهر التصميم على شن الحرب وتجاهل أي منطق يدفع لتأجيلها حتى لو كان الحصول على دعم من الأمم المتحدة. وتبدأ المراسلات بعد يوم واحد من هجمات 11 سبتمبر وإحداها يوم 11 أكتوبر بعد شهر بالضبط من هجمات سبتمبر، وعندما كانت العملية العسكرية جارية في أفغانستان وتتحدث عن عمل عسكري ضد العراق وصعوبة قبوله من العالم العربي وأوروبا وروسيا بسبب هذا التوقيت. ويكشف ملحق المراسلات السرية أن تغيير النظام العراقي وليس التخلص من أسلحة الدمار الشامل كان هو الهدف الحقيقي لغزو العراق، وتبدو حرب أفغانستان في هذا السياق حربا تمهيدية وثانوية للهدف الحقيقي وهو العراق. ويقول بلير لبوش في إحدى الرسائل قبل الغزو مباشرة: المزيد من الجهود مطلوب في الحرب في أفغانستان، إنها أول تحرك لنا فيما يتعلق بتغيير النظام حتى الآن، ومن المستحسن أن تكون دعاية جيدة. ثم يشير بلير إلى العالم العربي ويقول: الدول المتشددة التي لا تتفق معنا ينبغي أن نقدم لها شراكة صارمة جدا ونضعها على قائمة دور محور الشر. وتوضح المراسلات أن بلير وبوش فوجئ بحجم التحديات في العراق بعد الغزو. وفي إحدى الرسائل يقول بلير: المهمة مرعبة ولسنا مستعدين لها، هذا أسوأ من إعادة بناء دولة من الصفر. ويحذر: إذا بدأ كل شيء في الانهيار في العراق فكل شيء سينهار في المنطقة. غير أن بلير يشدد على أن أمريكا وبريطانيا يجب ألا يكون موقفهما اعتذاريا أبدا برغم التداعيات الخطرة في العراق بعد الحرب، موضحا: سنظل نردد أن العراق بدون صدام حسين أفضل لمنطقة والعالم. ثم يحدد بلير خطة من 3 نقاط لمعالجة الوضع، تتضمن تعزيز الأمن في بغداد وتسريع وتيرة إعادة الإعمار ووضع برامج في التلفزيون يرغب العراقيون في مشاهدتها مثل المسلسلات ومباريات كرة القدم. وتعكس الخطابات صورة لبلير الراغب في إرضاء بوش بأي ثمن، والذي أخفى مراسلات مهمة مع بوش عن كبار مسؤولي حكومته وبينهم وزير الخارجية جاك سترو ووزير الدفاع جيفري هون. هكذا نص الرسائل والمذكرات السرية في الأهرام حول حرب العراق. وحمد الكنيسي في الأخبار بيعلق بيقول: يا فرحتي أدنوه واعتذر، بالرغم من أن الحقائق والأسرار معروفة منذ وقعت الكارثة وتم الغزو الأمريكي البريطاني للشقيق العراق التي شهدت أبشع وأخطر جرائم التدمير والقتل وتشريد الملايين، إلا أن ما انتهت إليه لجنة التحقيق المنبثقة عن البرلمان البريطاني من إدانة صارخة لرئيس حكومتهم الأسبق توني بلير وكشف واضح لدوره الأسيم في المأساة العراقية صدم العالم وكأنه يسمع عن ذلك لأول مرة. كما أن بلير الذي احتاج إلى 13 عاما ليعترف ويعتذر يعرف أنه لن يدفع وحده الثمن الباهظ للجريمة النكراء. صحيح أنه كما قالت صحيفة الواشنطن بوست قد لطخ إرثه السياسي للأبد، وصحيح أنه يسمع ويقرأ ويتابع المطالبات البريطانية بمحاكمته هو وشريكه القذر بوش، خاصة أن جنودا وضباطا بريطانيين كانوا من بين الضحايا، إلا أنه يتصور أن الأمور سوف تنتهي عند ذلك الحد ثم تدخل القصة برمتها إدراج النسيان العالمية، لأنها تضع حبل الاتهام حول رقبة شريكه وصاحبه جورج بوش الابن. وطبعا لن تسمح أمريكا للأمم المتحدة باتخاذ أي قرار لا تقبله واشنطن. وقال إيه؟ بيقولوا علينا إحنا إرهابيين. وفي فاروق ويدا بيعلق بيقول بوش وبلير وجرائم حرب. الرئيس الامريكي السابق جورج بوش يقول ان العالم بدون صدام حسين هو الافضل. ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير يرى ان تدمير العراق مجرد خطأ، بينما يرى تقرير لجنة من جون تشيلكوت يرى ان احتلال العراق قام على اكذوبة كبرى، وان اجهزة المخابرات قدمت بيانات ومعلومات خاطئة تفيد بامتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل. قصة الحرب على العراق ما زالت رغم مرور سنوات عليها تحتل مكانة بارزة في ضمير الشعوب التي شاركت في هذه المحنة، رغم ان اصحاب القضية وهم الشعوب العربية وحكامها نسوا هذه القضية ولم تعد تحرك مشاعرهم ولا ضمائرهم منذ اللحظة الاولى لانطلاق الصواريخ على بغداد. اختار مواقف المتفرجين وربما المتواطئين. شكرا لفاروق جويتا. ومن قذارة الحرب على العراق إلى حلاوة الرياضة، دموع أفراح رونالدو تخطف أنظار العالم. الصحافة الفرنسية تبكي لهزيمة الديوك. فرنسا تنجح عمليا وتسقط قرويا. هولندا يستقبل المنتخب الفرنسي في الإليزيه. البرتغال انتظرت 12 عاما لتتعلم الدرس من اليونان. إيدر من لاعب مكروه إلى بطل قومي. أيضا نقرأ الديوك أصابها إنفلونزا الطيور في باريس، والبرتغاليون يرحبون بأبنائهم الذين سفروا حروفا من نور في المونديال الأوروبي أو اليورو 2016. السعادة انفجرت في البرتغال. رئيس البرتغال يمنح المنتخب وسام الشرف استقبال حفل المنتخب البرتغالي في لشبونة. اليوم شعرت بالحزن والسعادة كريستيانو رونالدو. سانتوس رأس حربة المجد البرتغالي. ومن البرتغال إلى الفرنسيين، فرنسا جهزت حافلة الاحتفال فأصبحت تمشي في جنازة. أحلام الرئيس هولندا تبخرت والجماهير الغاضبة تهاجم السيارات. جريزمان الهداف الجائزة الفرنسية الوحيدة، بلاتيني وكريستيانو يحتفظان بالصدارة التاريخية. الصحف الفرنسية نحن مسحوقون. ديشان إنها خيبة الأمل. هكذا كانت عناوين الصحف الفرنسية حول نهائي يورو 2016. ما خاب أبدا من سعى نحو الانتصار. أحمد وهبة. الإسكندرية وهذا البرنامج. إلهي يا من إليه كل فضل ينتمي والجود منه عم كل خليقتي. سبحانك اللهم يا من ذاته شملت خلائقه بأكبر نعمتي. يا رب أفردني لذكرك واهدني لصراطك الأسمى.